بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله على سيدنا وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 20 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند دعاء سيدنا يوسف لربه عز وجل أن ينجيه من محنة وفتنة النساء، وهذه فتنة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه محنة خطيرة جدا تعرض لها سيدنا يوسف. من أجل ذلك النجاح في هذا الامتحان أو النجاح في هذه الفتنة جزاؤه كبير، جزاؤه كبير، وهو أن يظلل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. شوف، من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل بعته امرأة ذات منصب وجمال. ما الذي منعه؟ هل منعته الفضيحة، خوف من الفضيحة والخوف من الناس والخوف من كذا؟ لا، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه. ولما علمت امرأة العزيز بأن خبشر في المدينة أرادت أن تتبجح بفعلتها وأن تأخذ موافقة النساء اللائي يلمنها على فعلها مع يوسف، ولما أيقنت أن النساء اللائي كنا يلمنها تمنينا يوسف وقلنا عنه كلاما حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، هنا جهرة. بعد أن كان الأمر فيه نوع من الاستخفاء ونوع من الاستحياء، فيعني كما يقولون أصبحنا في الهوى سوا، فجهرت بكلامها، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وهذا اعتراف لامرأة العزيز على قوة وإرادة وعزيمة وصدق يوسف في تمنعه، في استعصامه بالله عز وجل. فاستعصم، قالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذن أصبح يوسف لا يواجه امرأة العزيز وحدها، بل أصبح يواجه النسوة كلهن، أصبح يواجه النسوة كلهن، ولذلك المحنة أصبحت مضاعفة. فجأر إلى الله عز وجل. تصوروا أن رجلا يفضل السجن ولا يعلم إلى أي مدى سيكون السجن، هل يقعد 2 3 4 10، يمكن ينسى لأنه مسجون بأمر من إيه؟ رب السجن. فقال: رب السجن، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب، يعني أمل إلينا، وأكن من الجاهلين. معنى ذلك أن اللي يقع في الفاحشة ويقع في الفتنة لا شك أنه يكون من الإيه؟ من الجاهلين، مش عايز كلام. ففضل السجن على الفاحشة. وهكذا ينبغي للمؤمن دائما، انه ما يدع بالبريق وبالزينة وبحلو المعصية وبلذة المعصية، فإنها لذة وقتية، إنها لذة وقتية يعقبها ألم شديد وألم كبير وألم مستمر. وهذا يعني هذا الكلام لا يفهمه إلا الكيسون الفطنون، اللي عنده كياسة وعنده فطنة وعنده نظرة بعيدة، لأن صدقوني إن المؤمن بإيمانه عنده نظرة بعيدة، ليس كما يتصور الناس أنه يعني مغفل وأنه منسحب من هذه الشهوات ولا يريد أن يمتع نفسه وأنه يحرم نفسه وأنه معقد كما يقولون. نقول لا، المؤمن نظرته بعيدة جدا، لأن إذا كانوا أهل المعاصي وأهل الشهوات المؤقتة الحينية هذه تستمر سنتين ثلاثة أربعة، لكن في نهاية الألم الشديد لن تستمر. لكن المؤمن الله عز وجل يعوضه نعيم الأبد، يعوضه الحور العين في الجنة، يعوضه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمؤمن فعلا يحسن التجارة مع الله عز وجل، يختار الربح الدائم، الربح الدائم وهو ربح عظيم وربح عالي يفضله على المكسب العاجل، المكسب العاجل. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذه قاعدة سنشرحها أكثر ربما في الدرس القادم إن شاء الله، سنرى كيف أن الله عوض يوسف عليه السلام، وكيف أن هذه السنة ماضية، ماضية في كل إنسان يترك شيئا لله، يترك معصية، يترك ذنب، يترك أي شيء ابتغاء مرضات الله، فإن الله يعوضه، لأن خزائن الله ملأ، الله مالك خزائن السماوات به ملكوت كل شيء. والمسلم دائما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل استجاب لدعوة يوسف، قال الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. كيف صرف عنه كيد النسوة؟ بالسجن فعلا. قال ثم بدا لهم لا إله إلا الله. شوف العجيب، يقول لك من بعد ما رأوا الآيات، رأوا الدلائل الواضحة البينة التي تثبت براءة يوسف، ومع ذلك سجنوا، ويام في السجن مظالم كما يقول. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، لإرضاء صاحبة الجلالة، ليسجننه حتى حين، وفعلا دخل السجن. انظروا يا إخوة، يوسف كما قلنا يتقلب من محنة إلى محنة، من محنة حسد إخوته إلى محنة الجب، إلى محنة البيع والشراء كبضاعة، وهو ابن الأكرمين، هو ابن الأكرمين يتعرض للبيع والشراء، إلى مهنة الخدمة في بيت العزيز، إلى محنة مراودة امرأة العزيز له، إلى محنة إجماع النسوة على الكيد له، إلى محنة السجن، من محنة إلى محنة. عشان كده دايما الصبر والإحسان ملازم لسيدنا يوسف، الصبر والإحسان ملازم له في كل هذه المحن، وسنجد أن الصبر والإحسان والتقوى جاءت بالنتيجة والثمرة في الآخر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ودخل معه السجن فتيان. قلنا إن القصة بتدور حول موضوع الرؤى في الأول، والرؤى في الوسط، والرؤية في الإيه؟ في النهاية، رؤية يوسف الأول، وبعدين رؤية الفتيين، وبعدين رؤية الإيه؟ الملك. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمر، معنى عصير خمر عصير عنبا فيصير العصير ايه خمرة، بيسموه مجاز مرسل لعلاقة اعتبار ما سيقول اليه ما سيكون. المهم اني اراني اعصر خمر. الاخر قال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، حامل على رأسي خبز والطيور تأكل من هذا الايه من هذا الخبز. نبئنا بتأويله، يعني بيقول سيدنا يوسف نبئنا بتفسير هذا الايه هذين الحلمين او هذين الرؤيين. ما الذي لفت نظركما الى يوسف؟ لماذا اخترتما يوسف دونا عن كل المساجين؟ ما في مساجين موجودين تميز، في مساجين اخرين، لماذا يوسف بالذات تأتيان اليه وتسألانه؟ هذا يدلنا على ان المسلم يدعو الى الله تحت اي ظرف وتحت اي حالة، ولو بالمظهر ولو بالسلوك والخلق، دون ان يتكلم ودون ان يخطب ودون ان يلقي درس. الناس للاسف يتصورون ان الدعوة الى الله تكمن في الدرس، تكمن في طول اللسان، تكمن في البلاغة والفصاح. لا، الدعوة الى الله تكون بحسن المعاملة والسلوك والخلق والمظهر، المظهر حتى بالصمت. الصمت في حد ذاته دعوة. أنا ما أقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. فالدعوة إلى الله تلازم المسلم في أي مكان وعلى أي طريقة وعلى أي حال، ليس من الضروري أن يتكلم، بل ربما والعياذ بالله الكلام يكون فيه فتنة، وربما والعياذ بالله يكون الإنسان كلامه يعني والعياذ بالله غير مصادق لفعله. نسأل الله العفو والعافية. الله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم آمين. فما العلة التي لفتت نظر هذين الفتيين إلى يوسف؟ قال إنا نراك من المحسنين. إنا نراك، مش قلت لك من أول الإحسان أما قال وكذلك نجد الإيه المحسنين، وهنا يقول إن هم بيشهدونه إنا نراك من المحسنين. كيف رأوه في يعني ممكن بكل بساطة شافوا مثلا هديجة طعام ما يبقاش مثلا متسابق، واخد بالك ولا لا؟ دي حاجات مهمة جدا. يعني انت لما تكون انت مسافر من المجموعات او موجودين في الفندق او موجودين في المطار عند الذهاب او عند الإياب، الانسان خلقه بيتعرف لما يجي هو يريد ان يسبق الاخرين ويؤثر نفسه على الاخرين ويبقى عنده انانية ويريد ان ياخذ اكل مثلا، الاكل بيوزع فيريد ان ياخذ نصيبه اكثر من الاخرين، بدل تفاحة واحد ياخذ اثنين بدل كذا، واخذ لك اعلام الكلام. فالامر بيظهر، فظهر على سلوك يوسف وعلى خلق يوسف ظهر انه رجل ايه محسن. انا نراك من المحسن، والاحسان ده امر عام، امر عام يعني ده يعني يلازم الإنسان في كل تصرفاته وفي كل أخلاقياته، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك إيه تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يجبهما على الفور، وإنما استغل الحاجة في دعوته. خلي بالك من الكلام، ودي شأن المسلم الداعية اللي بيتحين الفرصة لإنجاح دعوته ولتوصيل دعوته. فلم يجبهما على الفور، وانما استغل انهم محتاجين اليه في تفسير الحال. فقبل ان يجيب قال لهما ايه انا عندي امكانيات اخرى غير تفسير الاحلام، اقدر اقول لكم على اشياء اخرى. ايه هي؟ لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما. طب من اللي عرفك بقى؟ من اللي عرفك ان الطعام قبل ما يجي تقول انت النهارده هتاكله مثلا، تاكلوا مثلا بسلة، تاكلوا عدس، تاكلوا فول، تاكلوا كذا، تعملوا كذا، تسووا كذا، موضوع الطعام والامور دي من اللي عرفك هذا الغيب؟ يوم يعلمهم ان في مصدر اعلى بيوحي ايه يوحي اليه، يقول ذاكما مما علمني ربي، ويبقى يتكلم عن عقيدة التوحيد ويتكلم عن ان الله هو الرب وهو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المسير لكل شؤون هذا العالم علويه وسفليه، ويذكرهم بأن هناك بعث، هناك آخرة، هناك مساءلة أمام الله عز وجل، وأن الإنسان في هذه الدنيا ممتحن. الإنسان في هذه الدنيا خلق للابتلاء والامتحان. يقول لهما: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو أكرم الناس يوسف، لأن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية بعضها من إيه؟ من بعضها من بعض. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي ما ينبغي لنا وما يصح لنا أن نشرك بالله أي قوة مهما كانت، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شوف الحقيقة، حقائق بيديها لهم، حقائق بيعلمها لهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، يا زملائي في السجن، يا إخواني في السجن، أنا بسألك سؤال: أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أنتوا بتعبدوا آلهة كثير، وأنتوا عارفين المصريين القدماء كان عندهم آلهة كثيرين جدا جدا، آمون من ناحية، وراع من ناحية، وبتاح من ناحية، وست من ناحية، وعجل أبيس من ناحية، ونفتيس من ناحية، أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه، يعني أرباب كثيرين جدا، وكل رب مسك له ناحية من العالم وناحية من الدنيا. طب كيف هؤلاء يكونوا أرباب ويكونوا متحكمين في العالم؟ أأرباب يفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلك الله عز وجل بيضرب مثل في القرآن عن موضوع الشرك هذا، يقول: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، واحد عبد أو خادم أو موظف عند ثلاثة أربعة، واحد يقول له شرق، والثاني يقول له غرب، والثاني يقول له اعمل كذا، والثالث يقول له لا ما تعملش، والرابع يقول له كذا. فالإنسان هذا الخادم أو الموظف ممزق مش عارف يرضي مين ولا مين. ورجلا سلما لرجل ملوش غير مالك واحد وآمر واحد وأوامر واحدة بس، هل يستويان مثلا؟ الاثنين ممكن يستويان؟ طبعا لا. قال: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر، فسيدنا يوسف يسأل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لو أنتم كما تزعمون أن العالم موزع بين هذه الأرباب، معنى كده أن الحرب لن تهدأ بين الإيه؟ بين الأرباب أبدا. وده اللي بيصوروا أساطير اليونان، أساطير اليونان اللي بيعتبروهم أهل الحضارة، يقول لك أن الحروب دار الدين، الإله سيوز والإله أبولو. يا إخوة تأخذ بالكم من الكلام هنا، أنتوا عارفين أن العالم الغربي، عشان تعرفوا أن العالم الغربي حضرته جذورها يونانية، جذورها مش يعني مثلا، هل شفنا أمريكا وروسيا عملت سفينة سمتها مثلا العذراء، أو سمتها المسيح مثلا، أو سمتها القديس بولس ولا القديس بتاع مثلا؟ لا، إنما تسمي السفن إيه؟ السفن الفضائي بتسميها إيه؟ تسميها إيه؟ السيوز، أبولو، لونة، مش عارف مير، مش عارف إيه كذا، كل دي أسماء إيه يا أخوانا؟ دي أسماء الآلهة عند مين؟ عند اليونان، مما يدل على أن جذور الحضارة الغربية لا تمت إلى المسيحية بالصلة، وإنما جذورها يونانية وثنية، والأساطير اليونانية بتصور هذا إله مش عارف مين حب مراتي الإله مين، فالإله الثاني غار عليه عمل غار عليه كبير، أم عشق البنت الفلانية بنت الإله اللي اسمها فينس، أم فينس عملت كذا. تستعجبوا أنتوا لما تقروا الحاجات دي، حاجات خطيرة جدا، وشر البلية ما يضحك كما يقولون، ويسموهم آلهة، وكيوبيد إله الحب، وفينس إله الجمال، ومارس إله الحرب، ومش عارف إيه إله النار، وإله المش عارف إيه. والله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ طبعا الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أنتم اللي اخترعتوها من أدمغتكم ومن عقولكم، دي ليس لها أصل وليس لها حقيقة، سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما في حجة ولا برهان ولا دليل على هذه الآلهة. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهم ده كلام خلاص مع سيدنا يوسف عليه السلام في دعوته، وكلهم منتظرين تفسير الايه. فصار الانسان بقى لما يكون منتظر حاجته بقى ويسمع الكلام جيدا، وشايفين ان هذا الرجل من المحسنين، يعني قبل ان يسمعوا له الدعوة هم اصلا احبوه. وده مهم جدا يا اخوة، ان الانسان قبل ان يصدر اوامر لانسان ويريد انه يلتزم بطريق الحق، الاول يخليه يحبه بقى. يعني انت لما يكون عاوز تكلف واحد بشيء ما يبقاش دمك ثقيل عليه، لو دمك ثقيل على قلبه مش هيسمع لك كلام، هتتكلم من هنا وهو سرحان من هنا. لكن لما يحبك ويحب خلقك ويحب تعاملك معاه، انك انت راجل عندك ايثار، بتسال عنه، بتتفقد احواله، بتحاول تساعده في بعض الكروبات، بتساعده في بعض المسؤوليات كذا كذا كذا، يقوم لما تتكلم يسمع لك لانه بيحبك، واخد بالك؟ وهم احبوا يوسف لانه من المحسنين، فلما احبوه استمعوا له هذا الكلام الطويل. ويقول أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار، مع ان الكلام فيه تفسير لعقولهم، ما تعبدون، ولكن تفسير غير مباشر، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا، بناء على انه الرب، انه الخالق، انه المليك، انه المدبر، فلا يستحق ان يعبد غيره سبحانه وتعالى، لأنه هو خالق، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين بدأ يفسر الإيه الحلم، وكان لبعضهم يعني بمثابة الخير والبشرى، ولبعضهم الصاعقة. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه يعني ايه؟ يعني المالك، يعني المالك. احنا قلت لك ان الرب هنا بتستخدم في قصة يوسف بمعنى الايه، بمعنى المالك، يعني يا انت هتفرج عنك، تخرج من السجن وتعود الى وظيفتك، لان كانت وظيفته ايه؟ ساقي في قصر الملك، ساقي الخمر في قصر الملك. يبدو ان كانت حوله وشاية واتهم بمؤامرة او شيء من هذا فسجن، ثم بعد ذلك الرؤية كانت دليل على ايه؟ قرب الافراج عنه، وانه يعود لاستلام ايه؟ لاستلام وظيفته. اما احدكما فيسقي ربه خمر، واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعاقب بالصل حتى تأكله الطيور الايه؟ الجارحة. وكان دي من ضمن اساليب الاعدام عند القدماء، يجي الصقر والنسر والطيور الجارحة لتأكل منه، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وبعدين ما في كلام، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني ما فيش بقى تقول لي ليه وعشان ايه وكذا، خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يستعين بالرجل الذي سيفرج عنه قريبا، فقال له كلم الملك عني، أو تكلم عني عند الملك، أقول يعني إن في السجن رجل مظلوم ورجل طيب ورجل كذا وكذا مثلا، يعني يتذكرني ويفرج إيه؟ ويفرج عني، لأنهم لم يسجنوني إلا بعد أن رأوا الأدلة والآيات على إيه؟ على براءتي، فأنا مسجون ظلما. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، اللي هو مين؟ اللي حيسقي الملك إيه؟ خمر. قال له إيه؟ اذكرني عند ربك. قلنا عند ربك يعني عند مين؟ عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى مين؟ هنا في حسين بس أنا رأيي إن الرأي الوجه الذي ينبغي أن يحمل عليه الآية وجه التفسير الأولى بالقبول أن الشيطان أنسى هذا الساقي ذكرى يوسف عند مين؟ عند الملك. أجمعنا فأنساه الشيطان إيه؟ أنساه أن يذكر ربه اللي هو الملك. أنساه أن يذكر ربه اللي هو الملك. في وجه تفسير آخر بيقول فأنساه أي أنسى الشيطان يوسف أن يذكر الله بطلب المعونة منه. يعني كان أولى إنه ما يقولش لمين؟ لا يكلف الساقي بأن يذكره عند الملك. وإنما كان أولى أن يطلب من إيه؟ من الله عز وجل. فأنسى الشيطان يوسف أن يذكر إيه؟ أن يذكر الله عز وجل في هذا الأمر. وقد يكون هذا الوجه يعني يليق بالقبول لأن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا إيه؟ إذا نسيت. ونفس يوشع لوفاة موسى لما نسي الحوت قال إيه؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فما فيش مانع إن يعني وهو كمان إن نتيجة إن يوسف كلف هذا الإنسان لم يفرج عنه مباشرة وإنما ليس في السجن بضع إيه؟ بضع سنين. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه سواء الشيطان أنسى يوسف أن يلجأ إلى الله وأن يستعين به في هذا الأمر ولا يستعين بهذا الإنسان أو أنسى الشيطان هذا الساقي أن يذكر مشكلة يوسف عند الملك النتيجة فلبث في السجن بضع سنين يعني اللي هو العدد من ثلاثة الإيه لتسعة اللي هو يعني إيه مثلا ثلاث سنين أربع سنين خمس سنين ست سنين يعني عدد من السنوات بين هذا العدد بضع سنين. وهنا تأتي الرؤية الأخيرة في قصة مين في قصة يوسف عليه السلام إن الملك نفسه رأى رؤية غريبة عجيبة جمع من أجلها الكهنة ومن يسميهم بالعلماء واللي عندهم عقل لكي يفسروا له ويعبروا له هذه الرؤية. الملك رأى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة. المفروض إن السبع بقرات سمان هي اللي تأكل السبع الإيه العجاف العجاف يعني نحيفة يعني لكن هو رأى العكس إن العجاف هي اللي أكلت الإيه السمان العجاف هي التي أكلت السماء. وفي نفس الوقت رأى بجانب الـ 14 بقرة السبعة والسبعة رأى سبع سنبلات خض ورأى سبعة إيه يابسات سبعة جافين نشفين وسبعة خض وسبع بقرات سمان ويأكلهن السبع الإيه العجاف النحاف. هذه الإيه الرؤية. فنادى بقى علية القوم اللي هو بيسميهم مين الملأ. كلمة الملأ يعني علية الكبراء القوم اللي هم ملء كما يقولون ملء العين والبصر أو ملء النظر أو ملء وهدومهم كما يقول المصريون أو ملو أماكنهم سواء بحق أم بإيه أم بباطل. يعني في واحد يملأ مكانه بجد صحيح واحد أهو بيلبس ثوب يحاول يملأ به المكان. المهم يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون كنت عرفت تفسروا الرؤيا فسروا لنا هذه الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث معنى الأضغاث يعني الخليط يعني هي أحلام فيها تقليط مخلوطة حق بباطل ما نستطيع أن نميز بين حقها وبين إيه وبين باطلها. فدي مجرد أضغاث أحلام يعني ليس لها إيه ليس لها تعبير وليس لها تفسير ونحن لا نفهم تفسيرها. أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا تذكر الساقي إن من الذي عبر له الرؤيا التي رآها في السجن تذكر يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر الذكر يعني تذكر أصلها وتذكر فالمهم تغيرت من والذكر والذكر لغاية بات والذكر. دي أمور صرفية مش لازم يعني نشغل نفسنا بيها. والذكر بعد أمة، بعد أمة يعني بعد مدة من الايه من السنين. وهنا ملحوظة ان احنا نعرفكم اياه ان القرآن استخدم كلمة أمة بشتى المعاني. ممكن الأمة معناها مدة من السنين، ودي معنى هنا والذكر بعد أمة أي بعد مدة. احنا قلنا فلبث في السجن بضع ايه بضع سنين. وزي ما بيقولوا برضو في سورة هود، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. أمة معدودة يعني مدة من الايه من السنين أو مدة من الزمن. وكلمة أمة تستخدم على الجماعة من الناس، ما ربنا يقول ولكل أمة أجل. ويقول عن سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة من الناس. وكلمة أمة ممكن تستخدم في اللغة العربية بمعنى الأم التي ولدت. أنا نفسي إحنا عندنا في بلدنا كنت أقول لأمي يا أمة يا أمة أو لا كده. إحنا عندنا كده اللغة العامية كده نقول يا أمة، عندنا كده. بل أمة هي التي إيه ولدت. وممكن الأمة تستخدم بمعنى راية اللي هو اللواء، عارفين اللواء اللي بيتبعه الجيش اللي تطلق عليها إيه أمة، لأن الجيش كله بيلتف إيه بيلتف حولها ويتبعه. وممكن الأمة تطلق على فرد له مكانة كبيرة، مثل ما قال الله عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، وهكذا. فحسب العبارة ممكن يكون المعنى حسب الجملة وحسب السياق يكون المعنى. وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة يعني بعد مدة من السنين أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وانتقلت الصورة مباشرة، ودي من إيجاز القرآن ومن إعجاز القرآن. إنه بدل ما يقول لك وتركهم وراح وقال لي يوسف كذا، على طول نقل المشهد إلى مين؟ أمام يوسف مباشرة في السجن. يوسف أيها الصديق. لاحظ، خلي بالك من ألقاب سيدنا يوسف. قبل كده يقولوا له إن نراك من الإيه، وهنا وصفوه بإيه الصديق. يوسف أيها الصديق يعني بلغ القمة في الإيه في الصدق، بلغ يعني أصبح صديق، صوت مبالغة على وزن سحيل. وصفة الصدق أيها الإخوة تعتبر مجمع لكل صفات الخير. ولذلك ربنا لما ذكر في آية البر ذكر 15 نوع من أنواع البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة النبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل الصفات دي تندرج تحت إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بس صفة الصدق يا إخوة مجمع لكل، لأن الصدق مش في الكلام فقط، لا، ده الواحد ممكن يبقى صادق في كلامه لكن تمثيله للناس ومظهره للناس وتعامله مع الناس فيه كذب، فيه رياء، فيه تظاهر، واخد بالك؟ فالإنسان لابد أن يكون صادق في كل أحواله. وقل رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق. كل أحوال الإنسان لابد أن تكون كلها إيه صدق، ما يكونش فيها تمثيل ولا رياء ولا مظهرية ولا شيء من هذا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. أفتنا في الرؤية دي تأويلها إيه؟ لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. هنا أجاب سيدنا يوسف، والإجابة عجيبة جدا، تدل يا إخوة على أن أنبياء الله عليه الصلاة والسلام هم طوق النجاة في كل مجالات الحياة. الأنبياء اللي يقول لك العلماء نأخذ منهم إيه؟ نأخذ منهم كلام أو يقول لك قال الله وقال رسول وعيشك في الأحلام وحتشوف الجنة بكرة وتشوف الجنة بعده، ولكن لا بيجيب لك لا بيجيب لك أسهم ولا يجيب لك شيكات ولا يجيب لك شركات ولا يجيب لك ساعات حلوة وساعات الحظ وساعات اللذة وكذا، لا، دول بس مجرد عندهم أمان. يقول لهم لا، إن الدين اللي جاء به مين؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واللي ورثوا تبليغين العلماء بيشمل كل مجالات الايه الحياة. أبي سيد الملك وحول الوزراء وحول المتخصصون والخبراء والمجربون كل علية القوم معرفوش يأول الرؤية. يوسف أول الرؤية وما كفاش بس يستأولها، ده عنده استعداد يطبقها، مش علم فقط، لا ده علم وتكنولوجيا كمان، يعني علم وتطبيق، علم وتطبيق مش علم نظري وخلاص. لا يوسف عبر لهم الرؤية وعنده استعداد انه يشرف على ايه، على تنفيذه. قال تزرعون 7 سنين دأبا. دأبا يعني ايه؟ يعني فيها نشاط وجد واجتهاد، 7 سنين كلها انتاج كبير، 7 سنين دأبا مستمرين في الايه، في الزراعة والانتاج. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، اللي تحصدوه من القمح لا تفركوه عن الايه، عن السنابل، لا تدرسوه من الايه، من السنابل، لا تخرجوه من السنابل، دعوا الحبات القمح في الايه، في اكمامها من الايه، من السنابل، لان هذا يؤدي الى بقائها وادخارها مده ايه طويله، ودي من ضمن وسائل حفظ، من ضمن وسائل حفظ. فذروه، لان لو الحب خرج عن السنابل يكون السوس سريعا اليه، التسوس يكون سريعا اليه. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، يعني خذوا حاجتكم، التموين الضروري الاستهلاكي الضروري خذوه، ثم اتركوا الباقي في الايه، في السنابل. لماذا هذا؟ استعدادا للسبع الايه القادمه. يبقى السبع السنين اللي فيها زراعه وانتاج يمثلوا السبع، هي السبع بقرات السماء، هيجي بعدها السبعه اللي فيها جفاف وفيها قحط، بياكلوا الايه اللي ادخرتوه في السبع سنين الايه، ما ادخرتموه في السبع سنوات الماضيه. ادي معنى ان البقرات العجاف اكلت الايه، السبعه السماء. ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طب ايه يعني تحصنون؟ توفروه للإيه؟ كتقاوي منتقاه لكي تزرعوا السنوات اللي بعدها، يعني لا تأكل إنتاج ككل، وإلا لو أكلتوا الإنتاج كله مش هتلاقوا تزرعوا في بعد 14 سنة، إنما لازم تخلوا السنة 15 تخلوا لها عارفين التقاوي إلى البذور، يعني البذور بتاعة السنة 15. يبقى خطة قد ايه بقى دي؟ مش خطة خمسية ولا خطة عشرية، ده خطة 15. خطة 15 سنة، 7 سنين انتاج متواصل، 7 سنين قحط معتمدة على اللي ادخروه في السبعة بتاعة الانتاج المتواصل، السنة 15 لابد ان يوفروا لها التقاوي المنتقاء اللي هيستخدموها في الزراعة. ولذلك قال ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يقولن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام اللي هو 15 بقى، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيه يغاث الناس يعني من الغيث يعني، وفيه يعصرون يعني يعصرون العنب ويعصرون لأن الإنسان ما يعصر إلا إذا كان فائضا منه. يعني لو أنت عندك مثلا يدوب مثلا جزراية تاكلها، جزراية واحد هتروح تعصرها؟ تعصرها تاكلها على طول. لكن لو عندك بقى 2-3-4 كيلو جزر تعمل ايه؟ تاكل اللي تاكله مثلا يعني تستخدمه في الطبيخ او كذا، والباقي تعمل ايه؟ تعصره. فانت يعني الانسان ما يعصر الا الايه، الا لان العصير بيبقى فيه من الايه، من الترفيه او نوع من الكماليات او نوع من الايه، من الاشياء الزائده عن الايه، عن الضروره. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فلما الرجل راح وبلغ الملك، القرآن بقى من ضمن إجازه ما قالش إن الرجل راح وقال كذا وكذا وكذا، لا، مجرد بس ما حكى الملك ده، هذا أمر مفهوم ضمني، مفهوم من السياق ضمنيا. فالملك قال لا يستطيع أن ينفذ هذه الخطة إلا من إيه، إلا من عبر هذه الرؤيا، إيتوني به. فقال الملك إيتوني به، واخد بالك؟ لما تقراها تقول وقال، تقراها على بعضها تقول وقال الملك ائتوني به، واذا بدات تقول ائتوني اتوني الراجل ده. فهنا سيدنا يوسف يعني لم يكن متسرعا على الخروج متلهفا على الخروج مثلما وأظن والله أعلم ربما تعلم من المرة الأولى إنه لما كلم الرجل والرجل نسي وكذا وكذا فحب إنه إيه يعني يكون في عنده نوع من التؤدة أو نوع من التريث وإنه ما يكون متلهف إلا بعد ثبوت إيه ثبوت براءته. وبالفعل لما جاءه رسول الملك فلما جاءه الرسول يعني رسول الملك قال ارجع إلى ربك يعني إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. خلي بالك بعد كم سنة الأول الله أعلم قعد كم سنة في السجن وبعدين فصل الحلمين بتوع الفتيين وبعدين لبث بضع سنين في السجن وبعد الله أعلم المدة دي كلها خلت لها 10 سنين ولا 12 سنة الله أعلم خلت قديه. وبعدين بيقول له اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ايه حكايته وعاوزين نعرف أن أنا يعني دخلت السجن ظلما ولابد أن أعرف الناس. وهنا مهم جدا المسلم يحرص على نقاء سريرته وعلى نظافة ثوبه وعلى نصاعة سمعته بين الناس. هذا أمر مهم جدا يحرص عليه المسلم إن ربي بكيدهن عليم. فالملك جمع النسوة وسألهم في موضوع يوسف وكانت امرأة العزيز الله كانت بلغت من السن بقى فوق مرحلة الشباب وتكلمت في وسط النسوة قال ما خطبكن يعني ما شأنكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. هنا لاحظ خلي الملك بيسمد فعل المراودة لمين مش لمرأة العزيز بس ها ده بيسمد فعل المراودة لمين لأن الجميع قالوا إيه حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يبقى كلهن تمنيناه وقالوا الفاظ الالفاظ اللي تدل على الاستحسان والاستلطاف والامور دي كلها يعني ليها المقدمات يعني اذ راوتن يوسف عن قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء هو ما عنده اي سوء ابدا. لكن امرأة العزيز اعترفت قالت الان حصحص الحق انا يعني معنى حصحص يعني ايه ظهر ووضح وبان الحق الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. وهذا سيد الاعتراف الواضح جدا جدا والاعتراف سيد الأدلة أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم اللي هو يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يعني لم أتكلم في غيبته كلمة فيها يعني إهانة له لأن الكلام بالغيب في ويوسف غائب يكون خيانة فأنا لا أخن يوسف بالغيب لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. كلام مين مرات العزيز وما أبرئ نفسي مرات العزيز تقول إن النفس لأمارة نفس لحاحة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لعل دعوة يوسف في موضوع التوحيد وموضوع الدين ربما والله أعلم كانت قد انتشرت وتابت إلى الله عز وجل فقالت إن ربي غفور رحيم. هذا ما فهمه كثير من المفسرين في سياق تفسير الآية. لكن التفسير الآخر انتهى كلام مرات العزيز عند إيه أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الإيه الصادقين. ثم الآيتين التاليتين من كلام يوسف لما سألوه عن العلة في إصراره على أن تشهد النسوة ببراءته فلما سئل عن العلة لماذا صممت على أن تأخذ براءتك على الملأ وبراءتك يعترف بها ويعترف بها النساء وتعترف بها مرات العزيز ليه يا يوسف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه يخن مين العزيز اللي هو زوج المرأة ليعلم أني لم لأن أنا كنت مؤتمن في بيته كنت قاعد في بيته فحتى يتأكد 100% صحيح انهم رأوا الآيات وشاهدوا من أهلها ولكن لكي يزداد ثقة ويقينا بأني لم أخنه في زوجته بالغيب ولو أحاول الاعتداء عليها وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وتواضعا يقول يوسف من باب التواضع يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا من باب التواضع. يبقى لو خدنا الرأي الأول على أن الكلام من امرأة العزيز فهي تعترف وتقول لأن ذلك ليعلم أني لم أخنه أي لم أخن يوسف بالغيب وأتلم في غيبتي بكلام لا يليق وهي تقول وما أبرئ نفسي فتتوب إلى الله وترجع إلى الله أو خدنا الكلام على أن يوسف عليه السلام هو اللي بيقول لم أخنه أي لم أخن العزيز بالغيب ويقول على سبيل التواضع والبريء نفسي، وده وجهتين نظر في التفسير. وأنا عن نفسه كثير من العلماء فضلوا الرأي الأول، وفي بعض العلماء والعبارات عبارات القرآن يعني فيها سعة للأمر. هنا لما يعني وضحت براءة يوسف وأصبح قال الملك يتوني به أستخلصه لنفسه عشان يوليه أمر الخزانة وأمر المنصب أو أمر اللي هي منصب العزيز في البلد. بنختم بموضوع من ترك شيئا لله. قال بعض المفسرين إن العزيز كان قد مات اللي هو زوج المرأة اللي هي روضة موسى، وكانت قد بلغت من السن يعني كبرت السن، فلما رآها يوسف قالوا إنه دعا لها فعاد سنها إلى مرحلة الشباب وتزوجها. قال بعض المفسرين هذا ما إحنا ما نستطيع أن نقطع بهذه الرواية، لكن هي رواية رويت في كتب الآثار وفي كتب القصص على أساس أن يوسف تركها لله عز وجل، فالله عز وجل أعطاها له بعد موت مين؟ بعد موت العزيز، واستجاب له في الدعاء أنها رجعت إلى سن الشباب وتزوجها. فمن ترك شيئا عوضه الله خير منه، أو من ترك شيئا في الحرام أعطاه. العبارة بتقول من ترك شيئا لله لا فيه يعني المعنى، العبارة أخرى بتقول إن أعطاه الله له في الحلال. هنتكلم عن مصداق هذه الكلمة إن شاء الله في الدرس القادم، في حكاية عجيبة في هذا الأمر رواها أحد العلماء المسلمين ودي وقعت بالفعل، فنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم.